له سؤال ثان في هذه الرسالة، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ثلاث شفاعات، فلمن تجوز الشفاعة الأولى والثانية والثالثة؟ له صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات خاصة به عليه الصلاة والسلام. إحداها الشفاعة العظمى في أهل الموقف يوم القيامة، يشفع لهم حتى يقضى بينهم. وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله في سبحانه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي يبعثه الله يوم القيامة، وهو أنه يشفع في أهل الموقف عليه الصلاة والسلام، يشفع إلى الله يقضي بينهم في هذا الموقف العظيم حتى ينصرف كله إلى ما كتب الله له. الشفاعة الثانية الشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة، فإنهم لا يدخلونها إلا بشفاعة عليه الصلاة والسلام، فيشفع إلى ربه فيؤذن له في دخول الجنة. الشفاعة الثالثة خاصة بعمه أبي طالب، يشفع في عمه أبي طالب فيخفف عنه. قال صلى الله عليه وسلم إنه وجده في غمرات النار فشفع له حتى صار في ضحضاح من النار، فالرسول صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب فقط في التخفيف لا في الخروج، لأن كافر مات كافرا. هذا الذي عليه أهل العلم والتحقيق أنه مات كافرا، أراده النبي صلى الله عليه وسلم عند موته أن يقول لا إله إلا فأبى، وقاله على ملة عبد المطلب بن عمر بن الله فما تعالى كفر بالله، فالرسول صلى الله عليه وسلم شفع له فأن يكون في ضحضاح من النار بسبب ما حصل من نصره للنبي صلى الله عليه وسلم وتعبه وحمايته له عليه الصلاة والسلام. حرص صلى الله عليه وسلم أن يسلم لكن لم يقدر له الإسلام، وصار هذا من الآيات الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية أحد، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء. ولهذا لما مات عمه أبو طالب على الكفر أنزل الله بحقه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قال سبحانه ليس عليك هداءه ولكن الله يهدي من يشاء، فيشمل هذا شفع فيه أن يكون في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه نسأل الله العافية. فقد قال صلى الله عليه وسلم أهون الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب فإنه في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي وقت آخر يقول صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة من يكون له لعنان من نار يغلي منه دماغه، هو يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.